ولا يعبدون الغائب شايع دخلون وقل حسنا شكران وحسن بضمه وساكنه باقون واحسن مقويدا وتظهر مرضى مخافضة ثابتا وعن مدى التحريم أيضا تحللا وحمزة أسرى في أسار ودمهم تفادهم والماد إذ رقم فينا وحيث أتاك القوت إسكن ذاليه دواء وللباقين بالضم أرسلا وننزل خففه وتنزل مثله وننزل حق واو في الحج ثقيلا وخفف للبصري سبحان والله من العمل المكي على أن نزل وننزلها التخفيف حق شفاؤه وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا وجبريل فتح الجين ورد وبعدها وعا حمزة مكسورة شعبة ولا بحيث أتى والياء يحذف شعبة ومكي في الجيم بالفتح وكيلا ودعي ميكائيل ولم تقل له على حجة والياء يحذف أجملا رفعه كما شرطه والعكس ناحس ملعولا وننسخ به ضم وكاس كفى ونون سيامكم من غير همز ذكاتيلا عليم وقال الواو لولا وكن فيكون الناس في الرفع كفيلا في آل عمران في لولا ومريم وفي الطول عن هو وفي اللفظ أعملا وفي المعنى مع ياسين في العطف نصبه كفى رويا وانقاد معنه يعملا وتسأل ضم التاء ولا محرك من بعد نفيلا وفيها وفي نصين نساء ثلاثات أواخر إبراهام لاح جملا مع أخير حرف براءة أخيرا وتحت الراء حرف تنزل وفي مريم والنحل خمسة أحرف وآخر ما في العنكبوت منزلة وفي النجم والشورى وفي الذريات والحديد ويروي وجه فيه لابن ذات ونهاونا واتخذوا بالفتح عم وأوغلا المصنف رحمه الله نزل أولى الشرع آية تتكلم على الفروش. الفروش هي القراءة المفردة فيها قيدة. مثلا تقدم يكذبون ويكذبون. هناك من قرأ يكذبون هناك من قرأ يكذبون. تقدم يخدعون هناك من قرأ يخدعون هناك من قرأ يخادعون وهكذا. فيما تقدم قرينا النبيين والنبيء والنبوءة. النبيين هذا الجمع والانبياء هذا جمع والنبيء هذا مفرد والنبوءة هذا المصدر. الجمع بنوعين. شنو الجمع بنوعين؟ جمع تكسير وجمع السالم. جمع التكسير هو الانبياء وجمع السالم هو النبيين والمفرد هو النبيء والمصدر هو النبوءة. هذا الجمهور لقوها بالتصحيح. الجمهور معنا جمهور القراء اللي يقراو لا همزة كل أبدل الهمزة لا بيقرأوا النبيين والنبي والنبياء والنبياء والنبوة كلهم بيقرأوا هيدا. الجمهور بيقرأوا الهمزة تقلبوا مثلا بالنسبة للنبيين كيف يقرأون النبيين والنبي النبي والأنبياء الأنبياء والنبوءة النبوة إلا نافع نافع لصحة معنى ما يبدلش نافع شنو اللي قرأ النبي أو النبيين الأنبياء النبوءة وتقول الإمام رحمه الله والجمعان وفرضا في النبي وفي النبوءة كل أبدال كل غير نافع أيضا نافع أبدال الهمزة كل القراء الإمام نافع راح الإمام قالون لأن قالون تلميذ الإمام نافع ماشي خالف فين في النبي والنبي وجود المواضع فين في سورة الأحزاب وقالون في الأحزاب في للنبي في بيوت النبي شي قرأ ليبدل الهمزة ياء يقول إن وهبت نفسها للنبي يقول للنبي وفي قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي النبي ولكن الباقي القرآن كله موافق مع ورش لأن ورش ما خالفش والإمام قالون خالف جوج الكلمات شنو جوج الكلمات يقول الله تعالى إن وهبت نفسها للنبي للنبي وإن أراد النبي لا تدخلوا بيوت النبي نفسها للنبي إن أراد النبي وغير كلمة النبي ماشي في النبي لا في النبي ذي مجرورة وفي قوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا هنا شنو السبب لأن هنا شمعوا جوج الهمزات هذا هو السلام عليكم يوسف كنت مزيان الحمد لله الله يبارك الله يجازيك الحمد لله نعم وهذيك هبطناها باش ما يمشي نخرجوا عليهم هما باسلين دابا ما يقول لك قديمه ما نعرفوش يخرجوا ولا ما يخرجوش دفعناها باش ما يمشي نخرجوا عليهم ديك عقد القسم وديك الحجه دفعناهم للناسخ الناسخ باش يخرج الحجه اصليه اذا لا جبر هما شي خارجه ما جبرش حنا غنشوفوا انا عاد رجعنا عندهم هذا باش هنا نفسها للنبي إي السبب اللي يبدل هو وجود الهمزة هنا للنبي إي بيوت النبي إلّا معنى هذا السبب اللي قلب ديك الهمزة يا أل لأن بحال اللي شمعوا وجود الهمزة الهمزة من النبي إي والهمزة من إن والهمزة من النبي أو والهمزة من إلّا والباقي اللي وافق نافع أي غبي ثم قال وفي الصابئين الهمز والصابئون خل الصابئين فيها جوج قرأ الصابئين في البقرة والحج من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الذين آمنوا والذين والصابئين والنصارى في سورة المائدة والصابون هذ الصابئين الصابئون دخلا فيما تقدم بالدخلة دخلا قراءة نافع نافع شنو اللي قرأ من الذين أمنوا والذين هادوا والصابين كيف يقرأ شنو يقرأ قال قرأ والصابئين والصابئون غير نافع بالهمز يقول والصابئين ويقرأوا والصابئين والصابئون حل عكسو قرايا قبل قالوا شنو كان يقولوا النبيين يقولوا النبيين والنبيون ويقولوا الأنبياء ويقولوا النبوة هنا لا قالوا هنا بالهمز خلف الطريق المتقدمة كيف يقول هنا الصابئين والصابئون النافع هنا اللي خلفه ماشي يقول والصابين والصابون النافع اللي خلفنا معنى القراء فيما تقدم كيف يقراو النبيين مفردا وجمعا جمع صحيح جمع تكسير والمصدر يقراوها بالابدال يبدل النافع ما يبدلش الا روايه قالوا جوج الكلمات جوج الكلمات للنبيين راه والنبي علاش لان الهمزه جوج الهمزات تسمعوا هذا هو السبب ولكن في الصابئين والصابئون ان نافع خالف معهم النافع هنا اللي يبدل والجمهور ما يبدلوش واضح قال الامام رحمه الله وفي الصابئين والصابئون الهمز معنى قام الهمز كيفاش تقول على طريقه الجمهور ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من الأمنة والصابئون نافع كيفاش قال دابا صابين اللي بدل ماشي الصابئون اللي بدل شنو التوجيه التوجيه اللي قرا الصابئين خذ الكلمة من صبأ إذا صاباء الصابئون يقرا من تم اللي قرا بالهمز الكلمه مين ماخوذ عنده صبأ وصبأ هي عادله معنى صبأ عن دينه انحرف وخرج عن دينه واللي قرا الصابين والصابون يقول كلمه من صبا يصبو يكون صبا يصبو صبا يصبو معنى اذا مش يكون كلمه والصابين اي المائلين والمدلول هو واحد كانت من الصابئين أي العادلين الصابين المائلين كيف كيف ويحتمل يكون الصابئين هذه الصابئين الهمزة خففناها بحال اللي خاف النبيين يمكن يكون كذلك يمكن ديك الصباء جيب اسم فاعل صابئين صابين يمكن نخفوها صحيح التخفيف صح هذا بين هذا إذا الجمهور نعكسوا الصابئين والصابئين ثلاثة الكلمات اللي كاينه الصابئين والصابين والصابون الجمهور هنا صحوا قاموا بالهمز قاموا الصابئين صابئين صابئون القراءة ديالو من ما جا؟ جا من صبأ الإمام نافع شنو قا عنده؟ عنده الصابين هذا الصابين يمكن ما جا من صبأ يصبو ويمكن من ديك صبأ إلا أن من صبأ مش كل همزة تخفض الصابئين الهمزة قلبت يا أن الحمد لله ثم قال المصنف وهزءا وكفئا فصل في السواكن معنى الإمام هنا فو حمزة هنا الإمام حمزة يقرأ هزءا كفئا في القرآن كله في القرآن كله عنده قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفئا أي كفئا أتتخذون كيف أنه؟ هزءاً إذن هزءاً في القرآن فيما كانت وكفؤاً راه واضحة كاينة واحدة هل هزءاً وكفؤاً كيف دي قراها حمزة؟ لا دي قراها بالسكون طبعا هو دي هضر على السكون هزءاً دي قراها بالسكون بالسواكن السواكن شنو التوجيه ديالها؟ التوجيه ديالها الجمع ما يكون على وزن فعولي وخفاف يعني معروفة في الألفية معروفة الجمع ما يكون على وزن فعول يجوز تخفيفه مثلا تلك الرسل يمكن تقول تلك الرسل الخبث يمكن تقول الخبث فالجمع لغة يخفف علاش لأن الجر يكون ثقيل والضمة ثقيلة يخفف بالسكون هنا هذه الكلمة هنايا واخا ماشي جمع نخفوها لأن الكلمة فيها الهمزة وثقيلة نخفوها بالسكون واخا ما كاينش الجمع هنايا واضح وجه التسكين هذا قول الإمام رحمه الله وهزءاً وكفءاً في السواكن فصيلة أي الإمام هذا إمام حمزة فهي حمزة ذي قرأ في ما كان في القرآن هزءاً كفءاً ثم قال الإمام وهزءاً وكفءاً في السواكن فصيلة ثم قال وضم لباقيهم شنو باقيهم حيد حمزة معنى باقي هي الجمهور. إذا قراءة الجمهور عندهم هوزو الكفوء، هذه قراءة الجمهور. قراءة الجمهور كيف عندهم؟ عندهم هوزو الكفوء، الهمزة صحيحة ما تبدلوهاش. لباقيهم، شكون لباقيهم؟ القراء. معنى القراء كيف عندهم؟ هوزو أن الجمع على بابه، معنى ما تخففش، الجمع لم يخفف. لا الكلمة ماشي دابا الجمع، كلمة هو وزن فعول اللي يتخفف، يتخفف جمعا ويتخفف مفردا، إذا هذا تخفف. حمزة وقفه بواو، مثلا ما يدي قرا يقول هوزوان هوزوا هوزوا، كيف يدي قرا؟ بالواو. هوزوا أن ملي قراها لي قراها بالواو، كفوان لي قراها، كيف دي قراها؟ بالواو حمزة، ولكن متى؟ عند الوقف. قال وحمزة وقفه بواو. حفص هذاك هو وقفا ووصلا، يقول هوزوان هوزوا كفوان كفوا، في الحالين يقال واقفا ثم موصلا. هذه هي القراءة اللي كاينة كف أنه هز القرآن كله، القرآن كله الجمهور يقرأ هزوءا كفوءا. حمزة في الوقت دي بدل، أما حفص دي بدل مطلقا يقرأ هزوءا، لأن هذا الإبدال هذا مشي واجب، لأن لو كان واجب قصدكم قراءة واحدة مثلا، ممكنش يكون آمن يكون فيها قراءة ثانية أأمنوا آمنوا، هذا ممكنش لأن الهمزة يتعين قلبها، ولكن ما يكون يجوز وجهاني يكون قراءات مختلفة. واش يمكن هنا آمنوا كاين قراءة آمنوا؟ ها؟ لا ما يمكنش، ما يمكنش القراءة آمنوا، هذه ما يمكنش. بخلاف أنظرتهم كاين، لأن تسمى كلمتان، لأن كلمة الهمزة والكلمة أنظر. يؤمنون يمكن تكون قراءة يؤمنون يؤمنون؟ لا يمكن، يمكن. علاش يجوز وجهاني هذا؟ لأن الهمزة ساكنة بعد الضمة، يجوز وجهاني، يجوز صحيح، يجوز الإبدال. ثم قال الإمام رحمه الله وبالغيب عما يعملون هنا. دانا هو ابن كثير، ابن كثير في قول الله تعالى وما الله بغافل عما يعملون أفتطمعون، ذي قرأها بالغيبة، وما الله بغافل عما يعملون أفتطمعون. علاش قال هنا؟ هنا أتتخذون هزوا، أتتخذون هزوا، ماشي في مكان في القرآن، لا غير في النهاية، ومن الله بغافل عما يعملون هنا، أي فيش في قول الله تعالى أتتخذون هزوا، في إذا تكلموا على أتتخذون هزوا، كيف دي قراء الإمام ابن كثير؟ ومن الله بغافل عما يعملون، أيضا، قراءها بالياء. الباقي كيف دي قراءها؟ تعملون. إذا باقي القراء ما ينقوش، لأنه هو ما ينص على وحدة المقابل ديال، إذا تقدم هذه القاعدة للإمام رحمه الله. إذا تكلم على أن الإمام حمزة، قال الإمام حمزة الإمام ابن كثير، الإمام ابن كثير واش دي قام؟ بالغيبة. إذا المقابل ديالو شي قام؟ تعملون. هنا ماذا تحكي على ما تقدم يكون الغيبة، ماذا توجه الخطاب يكون يجوز لك وجهان، معنى يجوز لك أن توجه الخطاب إذا اعتبر توجه الخطاب اللي كنت تعملون، إذا اعتبر كلام تقدم ولا تحكي عنه يكون الغيبة. هذا قول الله تعالى، قول الإمام رحمه الله وبالغيب عما يعملون هنا، في قول الله تعالى أفتتخذون هزوا. وغيبك في الثاني، وغيبك في الثاني، شنو الثاني؟ هو وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الضلالة، أولئك اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، هذه هي الثانية، هذه الأولى عما يعملون أفتطمعون باش ندخلوا وإذا لاقوا. هنا الثانية، فين الثانية؟ وما الله بغافل عما يتعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. هنا كاين اللي قرأ بالغيبة وكاين قرأ، شكون اللي قرأ بالغيبة؟ هما هذو إلى إمام نافع، ولهذا القراءة حنا ديالنا يعملون صفوة وأبو بكر دال شعبة غيرهم الخطاب وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. إذا القراء كلهم باش يلقاو؟ لا يلقاو بالخطاب، ثلاثة القراء اللي يقوم الغيبة، وغيبك في الثاني، وما الله بغافل عما يعملون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخاف عنهم ولا هم ينصرون، ولقد آتينا موسى الكتاب وقنا به بالرسل. هنا شكون اللي يقابل الغيبة؟ ثلاثة القراء، إمام إي هذاك الإمام نافع، ص هو أبو بكر، د هو ابن كثير. غيرهم اللي غير هاد الثلاثة كيفاش يكون عندهم؟ عندهم الخطاب، وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الضلالة. هذا وبالغيب عما يعملون هنا هنا، وغيبك في الثاني إلى صفوة ذلك. ثم قال خطيئاته، هو الإمام اللي يعلل بالغيب نافع، إذ ما قبلهما ما يحتمل كليهما، لأن فيما قبله من كنت اعتبر الخطاب كانت غيره. شنو استفاد التوجيه؟ علاش؟ لان ما قبلها يمكن تلاحظ الخطاب، يمكن تلاحظ الغيبه، لا لاحظت الغيبه تقول يعملون، لاحظت الخطاب ما تعملون. ثم قال خطيئته التوحيد عن غير نافع، اذا غير نافع عنده، واحاطت به خطيئاته، صافي خطيئاته، وأحطت به خطيئاته، خطيئاته ماشي خطيئاته، لا خطيئته، خطيئته معنى الخطيئة مضافة، خطيئة أضيفت، من يقول خطيئته، مش تقول خطيئاته، ماشي جماعة جماعة المؤنث السالم، خطيئته. شكون اللي يقرأ هذا؟ باقي القراء، باقي القراء غير نافع، معنى إذا الجمهور قراءة الجمهور وأحاطت به خطيئته. هنا العمل على واحد الطريقة، إما العمل الخطيئة الكبيرة هي الشق، أو العمل الجس جميع الخطايا. إذا من هنا الخطيئة مفردة، العمل الشق، معنى المقصود هنا هو الخطيئة الكبرى، شنو هي؟ وإذا من الجنس، الجس يسوق جميع الخطايا. باين؟ باين. الإمام نافع كيف عنده؟ وأحاطت به خطيئاته، خطيئاته، إذن خطيئاته هو الإمام نافع. على الجمع شنو المعنى؟ الكبائر المبيقة، الكبائر الكبيرة، خطيئاته هي الكبائر المهلكة، الكبائر المهلكة. قراءة الإفراد يمكن نلاحظوا فيها، يمكن نلاحظوا فيها الشك، كنا على خطيئة واحدة، ويمكن نلاحظوا فيها الجنس، ولكن القراءة اللي خطيئته لاحظوا المعاصي الكبيرة، منها الشيخ، منها الكف، منها كل شيء. بين توجيه؟ ها؟ هذا قول الإمام رحمه الله، خطيئته التوحيد عن غير نافع. ثم قال ولا يعبدون، ولا يعبدون بالغيب. شنو؟ وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذه هي، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. شكون اللي يقرأ بالغيبة؟ الشايع، الشين، والشين كان ديال رمز جوج، حمزة والكسائي، دخولا رمزنا لابن كثير. معنى إذن يعبدون بالغيبة اللي قراها الإمام الكسائي والإمام حمزة والإمام ابن كثير، هذه في قول الله تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله. دقيق، باقي غير هاد ثلاثة الجمهور كيفاش يكون؟ لا تعبدون. شنو التوجيه؟ التوجيه ما إذا نقول بالغيبة تكون تهضر على بني إسرائيل، معناه تتكلم على أن الله جل جلاله أخذ عنهم واحد الميثاق فهم في الغيبة، أنت تتكلم عن غيبتهم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله، تتكلم على مثل بني إسرائيل، معناه في الغيبة. شنو تضحد من إذا تكون الغيبة؟ أن الله جل جلاله يتكلم عليهم بأنهم تقدموا في الزمن الماضي، أخذ عليهم الميثاق ما يعبدوش، والباقون بشنو يكون؟ بالتساق، كيفاش يقولوا؟ هنا شنو اللي نعملوا؟ حكاية الحال، لأنه واخا داك الشيء مضايا، واخا مضي نعملوه كأنه اللي خاطرهم دابا. واخا هو ماضي شنو كنعملوه؟ حكاية الحال او العمل، لان الميثاق قول. الميثاق شنو يسمى؟ كانه يقول واذا اخذنا ميثاق اي قلنا لهم لا تعبدون، واذا اخذنا مش يكون اي قلنا لهم لا تعبدون، معنى اخذنا اي قلنا، مش يكون تقدير، قلنا لهم لا تعبدوا، أخذنا الميثاق أي قلنا لهم لا تعبدوا. إذن هنا الكلام بالخطاب دابا، قلنا لهم لا تعبدون، هذا قول الله تعالى، هذا قول الإمام. خطيئته هنا جوج القراءات، كلمة خطيئته كلمة لا يعبدون، ثم قال وقل حسنا وحسنا بضمه، لأن كاين اللي يقرأ وقولوا للناس حسنا، كاين اللي يقرأ وقولوا للناس حسنا، قراءتان. كاين اللي يقرأ قولوا للناس حسنا، كاين اللي يقرأ حسنا. وقولوا حسنا يقرأ بها الشين، هو حمزة الكسائي، هي اللي قلنا قبيل عون الشا شنو كان؟ كذلك كان الكسائي وحمزة. إذن شكرا، من يقرأ وقولوا للناس حسنا؟ هنا حسنا شنو نعملوها؟ نعملو نعت لمن عوت محذوف، مش يكون تقدير، وقولوا للناس قولا حسنا، هذا هو التوجيه. يكون هنا صيغة مشبهة، هذه صيغة مشبهة نعت بن نعت لي محذوف، مش يكون تقدير، وقولوا للناس قولا حسنا. حسنا بضمه، وحسنا بضمه، كيف حسنا بضمه؟ مش نقول حسنان بالضم والساكن، نقول حسنا ماشي حسانا، حسنا معنى الحمض مضمومه والسين مسكن. شكون يقرا الباقون؟ لان اخرج الحمزة والكسائي قال الباقون، إذا قراءة الباقون وقولوا للناس حسنى. حسنى شي يكون دابا هنايا؟ مصدر، ماشي وصف، باش يكون مصدر. ملي يكون مصدر هنا خصو يكون على حذف الصفة، كيفاش يكون تقدير؟ وقولوا للناس قولا ذا حسن، وقولوا للناس قولا ذا حسن، لا نعمل يعني وقولوا للناس قولا حسنى ما يكونش، لأن المصدر لا ينعت به. واش يمكن تقول هنا وقولوا للناس قولا حسنا؟ لا. إذا شغل نقول حسنا؟ على حرف مضاف، فين هذا المضاف؟ ذا حسن. أو يكون بجوج بهم مصادر، يكون حسنا المصدر وحسن المصدر، باش يكون في حال اللي قولونا رشادا رشدا، لأن رشادا لها مصدران، في حال مش نقول رشدا المصدر ورشادا المصدر، كذلك باش يكون حسنا المصدر وحسنا المصدر. قال الإمام رحمه الله وقولوا حسنا شكرا، شكرا الشين حمزة والكسائي، وحسنا بضمه وساكنه. هنا صرح الإمام بالضم، لأن الفتحة ماشي هي ماشي المقابل ديالها هو الضم، اللي يمكنش نفهمه من كلمة حسن العفو الضم، واش يمكن؟ ولهذا خصو يصرح بها مصنف لي، علاش صرح انايا لو قال مثلا هذا قرأ ب شنو يكون المقابل، هذاك ملي يكون المقابل مثلا بحال فيما تقدم، هذا قرأ بالإبدالي المقابل ديالو بالتصحيحي، يكون واضح. ولكن هنا الفتحة واش المقابل ديالها هي الضمة؟ لا يحتمل، يمكن يكون الضمة يمكن الكسرة يمكن ماشي لازم. ثم قال الإمام رحمه الله ثم قال وتظاهرون، تظاهرون الظاء خفف الظاء ثابتا. إذا قول الله تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون تظاهرون، هل تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان؟ شكون اللي يقراها؟ ثابت الساق رمز ثلاثة، تقدم الساق رمز ثلاثة القرآن، شكون اللي يقول؟ عاصم، هذا ثلاثة. إذا معنى ثلاثة القراء ذي قوم تظاهرون عليهم بالعدوان وأن يتقموا بسارة تظاهرون. شكون اللي قرأ؟ الكوفي هو ث عاصم وحمزة والكسائي. وعنهم أيضا شوف عنهم عن بن عن حمزة والكسائي وعن عاصم لدى التحريمي شنو يقرأوا؟ تظاهر عليه فهي يقول تظاهر عليه. إذا باقي القراء كي يقرأ تظاهرون تظاهر. وشنو يكون هنا؟ هنا الأصل يكون ذي الكلمة تا يكون تا كلمة شي يكون فيها تا مي يكون تا ليجوز نحذف واحد تا شنو باش نعملو تظاهرون. ويمكن نقلبها ضاء نقول تظاهرون. ويمكن نذكرها مخففة تتظاهرون. ثلاثة توجيهات هذه ثلاثة توجيهات عامة معنا في ما كان شيء مضارع يكون بهذا النوع هذا شيء يكون فيه القران. وقد يتبين العبارة اللي كان البيس الألفية شنو البيس؟ وقد يقتصر فيه كتمين العبارة هذا يكون فيه ثلاثة توجيهات يكون فيه الفك ويكون فيه الإضغام ويكون فيه الحذف. إذا على هذا تتظاهرون يمكننا نقرأ تظاهرون. شنو يكون التوجيه؟ لك تنقلبها ضاء ونضغمها فضاء تظاهر ويكون التوجيه ضاء ثم نضغمها. الطريقة اللي يكون تظاهرون شنو يكون فيها؟ يكون فيها الحذف. تتظاهرون ما كاينش الحذف والفك لأن الإضغام ماشي لازم هنا. ولكن الطريقة اللي ماشي تكون تظاهرون لا هذيك لا كان جزء التاء المتقام لا هذيك تظاهرون صافي هذه واضحة. هذا قول الإمام رحمه الله خفف الكوفيون من تظاهرون عليهم بمثل تظاهرون. لا هذيك ماشي دخل تظاهرون لا هذيك تتبين ويكون جزء التاء هذاك التاء تسكلوا الضغمة الحفاظ خليهم كوكين هذه اللي يكون جود التاءات في يكون ديك الموضوع هذاك يكون تهنا جود التاءات تهنا على أن تتظاهرون إيه جود التاءات هنا جود التاءات هنا المضارع اللي يكون مفتوح بتاءين التاء المطوعة والتاء المضارعة يجوز نضغموهم نقلبوا التاء ونقلبوا تتظاهرون ويجوز نخليهم في كوكين ويجوز نحذفوا نعم نعم قلب على الإدغام. إيه هذا قلبت صداع على الضغمة نعم الإدغام مش مباشرة ولا بعد القلب بعد القلب يعني الإدغام يمكن شيء الحرف يدخل في غير مثله تعال قلبه تعال قلبه المثل على الضغمة قلبه من هذا هو ذيك الإدغام ماشي للمتماثلين ذي المتجانسين أو المتقاربين. الإدغام اللي يكون متماثلين يكون حرف حرف هذاك اللي يكون المتقاربين او ماشي معنى ظن يكون الدال مع التاء ولا شي حاجه تلا نقلبوه عن الضم. ثم قال الامام رحمه الله تظاهرون. اذا تظاهرون شكون اللي قام بالتخفيف معنى خفيف الضاء هو عاصم وحمزه والكسائي عنهم ايضا عن هالثلاثه هو لدى التحريم صوره التحريم إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح هنا إن تظاهر عليه. أما الجمهور عندهم إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح كما قال الإمام. وحمزة أسرى في أسارى وحمزة أسرى في أسارى كيفاش هذا المعنى السي سفيان وحمزة أسرى في أسارى كيف يقولها هي وان تفا وان ياتوكم اسارى شوف الاسارى هذا الجمع حمزه عوض هالاسارى اللي نزل فيها اسرى يعمل هنا اسرى فاين في اسارى في الموضع اللي فيه اسارى ديقه هو اسرى وان ياتوكم اسرى هي ديقه وان ياتوكم اسرى الموضع الاسارى اللي يعمل فيه اسرى الجمهور إلا شنو عندهم؟ أسار معنا الجمهور القرآن كل ما عندهم وإن ياتوكم أسار هاتوا فادوهم عليكم. الإمام حمزة عنده وإن ياتوكم أسرى أسرى في الموضع الأسار. وشنو الفرق بين أسرى وأسار؟ جوج بهم جمع أسير هذا مفرد جمع لي أسير أسرى جمع لي أسرى هذا جمع الجمع نعملوا الجمع الأول ونعملوا الجمع صار جوج بهم. قال الإمام رحمه الله في موضعه في قوله وإن ياتوكم أسرى وكلاهما جمع أسير جوج بهم جرح وجرحى وقديم وقدامى أو جمع أسير على أسرى نحو كسلان وكسالى لانتفاء النشاط عنهما. قال الإمام رحمه الله وإن ياتوكم أسرى على وزن كسلان وكسالى. علاش؟ لأن هذا الكسلان والأسرى ما عنده بشي النشاط والسيد في السيج ماشي بين السيج ماشي عنده النشاط. هذه القراءة ديالاش هنا أسرع. قال الإمام تفادوهم وضمهم تفادوهم والمد معنى تفادوهم بالضم هو تو والمد دوهم هذاك من تفا لا بالمد ياك بضم التاء تفادوهم بعد الألف أي الألف تفادوهم. أما هذاك الواو الجمع مع النصب هنا عندنا الشاهد هنا القراءة التاء مضمومة والمد بعد الفاء تفادوهم. شكون اللي قرأ هذا؟ إذ راق نفيلة إذ نافع را كسائي نفيلة عاصي. هذا من القراء اللي يقولوا وإن تفادوهم وإن تفادوهم تفادوهم فادا يفادي تفادوهم فداء المعروف. باقي القراء كيف يقاو تفدوهم والقراءة بمعنى كيف تفادوهم تفدوهم كيف إذا المفاعلة محققة في فادا إذا تفادوهم ميم جهد مدة من فادا والقراءة اللي فيها تفدوهم من فدا يفدو صافي فدا يفدي لا فدا يفدي وعد تفادوهم هذاك الواو الجمع هذه فدا يفدي. إذا من يقرأ بقول الله تعالى وإن يوتوكم أسارى تفادوهم هذه من فادا من فادا القراءة تفادوهم من ما جاء من فدا يفدي هذا فدا حرام يرمي. الجمهور تفدوهم والإمام نافع والإمام الكسائي والإمام عاصم تفادوهم. نقل وحيث أتاك القدس اسكن داله دواء وللباقين بالضم أصيلة معنى كلمة القدس فيما جت لك في القرآن. هذه الكلمة القدس مش يكون روح القدس روح القدس فيما جت لك في القرآن القدس تقرأها القدس. شكون اللي يقرأ هذا؟ دواء ابن كثير ابن كثير شنو القراءة عنده؟ القدس اللي خفف الجمهور عندهم بالضم قدس. قال الإمام رحمه الله وهما لغتان أنا كلمة فيها قراءتان لغتان هناك كمان يعمل التخفيف هناك كمان يعمل الضم مع ماشي هذه إذا نعتبروا شي جهة لا لغتان كاين في الكلمة بحال مثلا فرنسا شي واحد ماشي قرا حيث ماشي قرا حيثة مثلا ماشي قرا حيث ماشي قرا حيثة لا خير هذه لغات في العربية. في القراءة اللي فيها القدس هذه لغة واللي فيها القدس هذه لغة. وأطلق للباقين بالضم الدالي وهما لغتان. المصنف هنا زاد وللباقين بالضم علاش؟ لأن الإسكان الضد ديالو عدم الإسكان وإذا عدم الإسكان يتعين الضم ولهذا صرح بالضم لان ما تفهمش مثلا الاسكان المقابل ديالو هو الضم، لا ما يلزمش. الاسكان ما كاينش الاسكان، يمكن يكون فات، يمكن كسر، ولهذا صرح بالضم. فهمنا صرح بالضم لان هنا فيخ يكون هو ما يصرحش، ليك الضد. مثلا الحذف ضده الاثبات، هذا هي. اما هذا الاسكان ويكون المقابل ديالو الضم، الا لان هذاك الضم واحد النوع من الحركه اخرى. مثلا يقدر يكون الاسكان يكون الفتح، يمكن الاسكان يكون الكسر. الاسكان هو ماشي الحركه، ولكن الحركه ماشي معينه في الضم، معينه في الضم مش معينه. هذا صراحه يا اخي. قال الامام رحمه الله: وام لغتان الضم الى اخره، وانما احتاج الى بيان الضم ليس ضم الاسكان، ليس ضد الاسكان، ماشي ضده. ثم قال: وينزل خففه، وتنزل مثله، وننزل كذلك. احنا مش ما تقولش ننزل، قل ينزل. ما تقولش تنزل، ما نقول تنزل. ما تقولش ننزل، شنو نقول ننزل. شكون اللي قرا هذا؟ حق هو ابن كثير وابو عمرو، وابو عمرو بن العلاء، جوج القراء. اذا حق هذا رمز بن القراء مقرئان. اذا كيف يقراو هذو؟ يقولوا مثلا يقولوا ينزل وننزل وتنزل فيما كان. قال الامام رحمه الله: وهو في الحجر ثقيلا، معنى في جميع القران تولي قرا بتسقفل. مين مد ماشي كل ما جاء؟ من انزل ينزل. والباقون على التثقيل مين ماشي كل؟ نزل. اذا الباقون يقال ينزل، تنزل، ننزل، هذا من الباقون. ولكن الامام ابن كثير والامام ابو عمرين يقراو ننزل تنزل فيما كان. وشنو التوجيه؟ ننزل من انزال، ننزل من نزال. مثلا فحاك اكرم يكرم، كرم يكرم، حال هذا. قال الامام رحمه الله: وهو في الحجر الذي في الحجر، وما ننزله الا بقدر معلوم. وهو في الحجر ثقيل، اي شدد لكل القراء. اذا اللي في سوره الحجر ما كاينش شي واحد اللي يقول ننزل، كل شيء يقرا ننزل. سوره الحجر هي هذه الايه: وما ننزله الا بقدر معلوم. معنى ما كاينش شي مقرئ اللي يقول وما ننزله، ما كايناش. هذيك بالتثقيل، ولكن فين؟ الباقي فيه اما هذا واما هذا، ولكن في سوره الحج تما تما غير التشديد. هو وما ننزله الا بقدر معلوم، شدد لكل القراء، بخلاف ما ننزل الملائكة. هذيك تثقيله لحمزة والكسائي وحفص، هذيك لا. ننزل الملائكة لا، هذاك ربما يتكلم عليها فيما يأتي إن شاء الله. هذاك حمزة والكسائي شنو اللي قاوها؟ قاوها بالتثقيل. ما ننزل الملائكة زيد إلا بأمر ربي. هذيك ما ننزل الملائكة هذيك فيها التثقيل من ثلاثة القرى. شنو العلة؟ اللي يكون تنزل شيئا فشيئا مش يكون؟ مش يكون التنزل ننزله، واللي مش يكون دفعة واحدة مش يكون أنزل. معنى القراءة اللي مش يكون ننزله شنو يطلع فيها؟ مش يكون نزل، والنزل الطريقة اللي يكون دفعة واحدة، لا تدريج شيئا فشيئا. ولكن ماذا يكون أنزل؟ يكون دفعة واحدة، حلي جات في القراءة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، لأن يعني القرآن جاء بالتدريج. وأنزلت سوراتا لأنه يعني جاء دفعة واحدة. إذا تشوف القراءة في القرآن كيف جات؟ نزل عليك الكتاب، نزل الفرقان، لأنه يعني يجيب التدريج. ولكن أنزلت سوراتا والإنجيل جاء دفعة واحدة. لهذا قال الإمام والعلة أن ما تقرأ وقوع شيء بعد شيء يجيء مستقلا غالبا، ولما كان هذا الموضع وإن شاء الله عندنا خزائنه وما ننزله هذا حسب كان، لأن ننزله شوف هنا يا هنا وما ننزله إلى بقية المعلوم، لأن الإنزال للمطر وزي ينزل دفعة واحدة تنزيل للمطر من السماء وزي ينزل دفعة واحدة بالتدريج، ولهذا كان في هذا كتب ننزله هذا، لأن التنزيل للمطر ما يجيش دفعة واحدة كيف يجي شيئا فشيئا، ولهذا تسفق القرى على ننزل هذه قال حق وهو في الحجر ثقيل. ثم قال ومنزلها التخفيف حق شفاؤه، شنو منزلها؟ قال الله إني منزلها، هل إني منزلها تقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي كيف يقرأ؟ قال الله إني منزلها، هيدا أربعة القراء يقرأ قال الله إني منزلها، شكون يقرأ؟ حق وشفاؤه، حق الحق ابن كثير، حق هذه الكلمة هذه مش الحق هذه الكلمة كاملة، حق ابن كثير وابو عمرو الشفاء الشيء تقدم لهذا كان مكافئ جوج حمزه والكسائي. شنو السبب اللي قاو هنا منزلها باش يناسب ربنا انزل علينا مائده من السماء؟ شنو اللي لاحظ باش تكون هذه الموافقه الانزل الباقون باش قراو اني منزلها قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وابن كثير في تخفيف قال الله إني منزلها ليطابق ما قبله ربنا أنزل علينا مائدة، هذه في قول الله تعالى منزلها وخفف عنهم، شنو هو؟ ينزل الغيث مسجلا، ينزل الغيث مسجلا، شكون الذي قرأ ينزل الغيث؟ شكون هذا من الأربعة؟ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي فاين؟ وهو الذي ينزل وينزل الغيث من بعد ما قلطوا، وينزل الغيث من بعد ما قلطوا لعيب، شنو الذي لاحظوا؟ وأنزل من السماء، وأنزلنا من السماء ماء، هذا كيف باش تكون طبق ينزل الغيث باش تلاحظ باش توافق شنو؟ وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء، في غير موضع في القرآن ملوء بهذا، إذا بنا ينزل ولا شقرها شنو لاحظوا هذا موافق معنى موافق الآية اللي فيها أنزلنا من السماء ماء، هذا قول الإمام رحمه الله ومنزلها التخفيف حق شفاؤه وخفف عنه منزل الغيث مسجلا. ثم الآن مش تتكلم على جبريل، دابا هاد القراءة هذه ماشي في مكان، هو ماشي في سورة البقرة، هذه اللي يقرأ على سورة البقرة ماشي دابا في مكان، غير دي تجي الأخوات حالة هذه القراءة في حال في كل مجال، هو دي لاحظ احنا باقي في سورة البقرة، دابا ماشي قرأ جبريل وميكائيل سورة البقرة فإذا لا جبريل فتح الجيم والراء بعدها وحمزة منكسر شو تقول جبرائيل، جبرائيل الفاتح وغم فتوحة وذلك جبرائيل بعد ذلك الهمزة مكسورة مش القرن جبرائيل، هذا جبرائيل شكون اللي قرأ هذا جبرائيل؟ صحبة حمزة والكسائي وأبو بكر، هذوكم اللي قرأ القراء الذي قاو هيدا جبرائيل، جبرائيل هما صحبة، هذا رقم هذه الكلمة كاملة ماشي الصاد الكلمة كلها، هذه الكلمة تفرموز من ثلاثة القراء رمز الحمزة والكسائي وأبو بكر شعبة. ثم قال بحيث اتى معنى في ما كان في موجدنا هذه كلمه الجرائل في الامام بحمزه والكسائي وابن قاموا جرائل الا ان شعبه شوف شعبه كان معاهم ياك شعبه يحذف ليا ش يقول جرائل يقول شي جرائل يقول جرائل الامام حمزه والكسائي يمدوا يقولوا جرائل اما حمزه يقول جرائل معلم تسافق معهم بعد الفتحه الغاء والجيم والهمزه ولكن هما عندهم الياء هو ما عندوش الياء مكيهم بن كثير في الجيم فتحه وكيله شنو اللي يعمل بن كثير يفتح الجيم مش يقول جبرائيل جبريل جبريل اللي يفتح غير الجيم القراء جميعا اش ماشي معلو جبريل القراء عندهم جبريل اذا صحوا شحال القراءات كاين فيها لا اذا اربع القراءات جبريل قال الامام رحمه الله فتحصل لنا اربع قراءات جبرائيل ها وحده جبرائيل ها جوج جبريل ثلاثه جبريل وكلها لغات هنا شنو الملاحظه شنو التوجيه ديالها لغات هكذا ماشي نقول لا هذا لاحظ المصدر هذا لاحظ كذا هذا لاحظ كذا لا شنو الملاحظه هنا لغات معناها كلمه فيها هذه اللغه هي كلمه معروفه عجميه والباقون بالكسر وتقول الهمزي يعلم من الضد الى ان ابن كثير فانه يفتح الجيم هذا قول الامام وجبريل فتح الجيم وراء بعدها وعهمزة مكسوره صحبه ولا ثم قال بحيث اتى في مكان والياء الشعبه يحذف الياء هي مفعول مقدم والياء يحذف شعبته شنو يقول جبرائيل مكيهم في الجيم بالفتح كما يقول جبريل الباقي جبريل لان هذاك اللي سكت عليهم جبريل هذاك الباقي ثم قال الامام ودع يا ميكائيل والهمزه قبله على وحجه معناه داعيه اليد ميكال زولة والهمزه زولة كيما تقول ميكال شنو نعمل ميكال معناه داعيه ديك ميكائيل ما تخليش ديك ليا والهمزه زولة معناه زول ليا وزول الهمزه كيما تقول ميكال باش نعمل ميكال جبريل وميكال هذا باش نقول جبريل وميكال هيدا. شكون يقول ميكال على حجة على حفص العين صار موصول للحفص لأبي عمرو البصري فإذا هذان المقرئان كيف بدي يقرأ ميكال إذا ميكال شنو نحذف منه الهمزة ديك ميكائيل واليا اللي بعد منه فين هي ميكائيل جوج الهمزة والياء والياء يحذف أجملة شكون أجملة نافع إذا عنده ميكائيل عندوش ميكائيل كيف عنده ميكائيل إذا القراءة نافع إحنا نقول جبريل وميكائيل إذا نقولش ميكائيل الباقين مش يكون عندهم ميكائيل الباقين مش يكون عندهم ميكائيل اذا نصبحوا شحال القراءات هنايا لا كاين اللي عنده ميكال كان عنده اللي ميكائيل عنده ميكائيل الامام نافع عنده ميكائيل الامام حفص وابو كان عنده ميكال والباقون عندهم ميكائيل شنو التوجيهات هذا؟ لغات اللغات اللي كاين. هذه هنا قواعد يومين في الأذان تاع ماشي قبل هيهات فيها شي 45 لغه. أذان تاع فيها شي 45 لغه. هذيك اللغات اللي في هيهات يمكن تجي في القراءات. ولكن ماشي لازم جميع القراء يقاو بديك اللغات كامله. لا يمكن يقاو بديك خمسه ديال اللغات من ديك 45 يمكن يقاو اربعه اللغات من ديك 45. واش لازم يقاو بديك اللغات كامله؟ لا ماشي لازم. هذا قول الامام رحمه الله ودع يا ميكائيل والهمزة قبله على حجة والياء يحرب البلاد. هما باش تكلم على ولكن الشياطين كفروا. يقول هذا البيت سي المغى ولكن خفيف والشياطين ورفعه كما شرط والعكس نحو سماء العلا. فين ابن عامر هنا؟ كيف فين حمزة والكسائي؟ إذن ابن عامر وحمزة والكسائي ذي قال ولكن الشياطين كما شغطوا. شنو شغطوا؟ النحات. لأن الذي يعمل خصو يكون لكن، الذي ينصد يكون لكن. أما هذه ماشي لكن، يعمل ولا ما يعملش. ولكن الشياطين كفروا. لكن ماشي يكون حرف ابتداء، كلمة الشياطين مبتدا، كفروا جملة خبر. فين هذا؟ فالإمام ابن عامر مقرئ حمزة والكسائي قرأوا ولكن الشياطين بالتخفيف، لكن بالتخفيف والشياطين مرفوع، لأن الشرط باش تكون الشياطين نفسه يكون لكن. ثم قال والعكس، إذن هنا العكس شنو هو؟ هو لكن والشياطين، هذاك العكس. نحو سماء شكونو سماء؟ شكون؟ نافع وابن كثير وابو عامر ولا. اذا اربعه القراء هو اللي عندهم. ولكن الشياطين كفروا. النون هذا رمز نافع عاصي. سماء غتقدم هذا الساده اللي يكون ثلاثه القراء. سماء رمزوا بالكلمه دابا ماشي بحرف، لازم فيها نافع وابن كثير وابو عامر. قبل يقول لك وزعما اللي قرا لي سما بحال هي يجي هذه يقول زعما اللي قرا لي سما. فاذا هنا سما او يقول لي قال لي حمزه. حمزه يكون واحد روايه، قراءه حمزه روايه من الروايات. بحال حنا نلقاو مثلا بنافع قراءه نافع عن ورش عن نافع. والعكس نحو سما. اذا العكس لكن الشياطين كفروا. شكون اللي قال بها؟ النحو هذاك النون رمزون بن عاصم. السماء هذه الكلمة رمزون ثلاثة، رمز النافع وابن كثير وابو عامر. بين هذا التوجيه واضح هنايا. إذا عملوا لكن تكون حرف استدراك الشياطين المبتدا كفروا جملة خبر. من كل لكن حرف استدراك ولكن دا ينصب هذا يكون خوات إن الشياطين اسمها كفروا جملة خبر. قال الإمام رحمه الله وننسخ ضم وكسر. شنو ضم وكسر؟ نو سخ. شكون اللي قرا؟ كفى ابن عامر. اذا ما ننسخ من اياتنا، ما ننسخ من اياتنا شكون اللي قرا بها؟ ابن عامر. ما ننسخ من اياتنا. كلمة ما ننسخ من ما جاء؟ أنسخ. الباقون باش يقراو؟ ننسخ. من ما جاء؟ نسخ. وش يكون التوجيه الأنسخ؟ إذا حمل على النسخ. ما ننسخ أي الذي الله جل جلاله يحملك يحملك على النسل، معناه يبعثك على النسل. واش ينسخ ولا يبعثك؟ الفرق بين ننسخ يكون هو الناسخ، ولكن ننسخ ماشي يكون ناسخ، يحملك على النسل. واش حل حل كلمة أنسخ اش يكون؟ جعلك تنسخ. وكلمة نسخ نسخ بالذات. شنو هذا؟ واقع الجمهور باش يقراو ننسخ. مما جاء هذا؟ نسخ. الإمام بن عامر اش يقرا؟ مما جاء من أنسخ. وشنو كلمة أنسخ؟ حمل على النسخ. ثم قال وننسيها مثله. شنو ننسيها مثله؟ هي أنسى ينسي الضمة والكسر من غير همزة، ماشي ننسيها، لا ننسيها. واش ننسيها من أنساء أو لا من أنسى؟ من أنسى. شكون اللي يقرأ هذه؟ ذاكت آلة. ذا غتقدم هذا الرمز، هذا اللي يكون فيه خمسة من أربعة، يكون أربعة القرى، عاصب وحمزة والكسائي وابن عامر وأ الإمام نافع، خمسة القرى. إذا خمسة القرى كيف يقول؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها ناتخ منها أو ما ننسخ من آية أو ننسيها ننسيها. الباقي القرى إيش مش يعملوا؟ ننسى ننسى أيضا. وكلمة أنسيت وش يكون؟ أمرت بتركها. ما ننسخ من آية معنى ما ننسخ أي نحمله على النسخ، وننسيها أي نأمره بتركها. معنى ننسيها نأمره بتركها. والباقون بالفتح كيف مش يقولوا؟ مش يقولوا ننسى من النساء وهو التأخير، أي نؤخرها إلى وقت وهو أول إلى وقت. ما ننسخ من آية أو ننسيها نات، ما ننسخ من آية أو إيش مش يكون؟ ماشي ننسيها ننسى ننسى ننسى ننسى من النساء أي نؤخرها. ثم قال إذا شحال في القراءة كاين في كلمة ننسخ؟ قراءتان. وكلمة ننسي شحال فيها؟ قراءتان. القراءة اللي فيها ننسي هذا البني اللي رمز ذاكت عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر والنون الإمام نافع، خمسة القرى. ثم قال الإمام عليم وقالوا إن الله واسع عليم، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. إن الله واسع عليم عالم وقالوا، الواو الأولى سقوطها، وكن فيكون بالنصب في غفي كفيلة. شنو يقول هذا البيت السي هشام؟ نعم كيف يقول؟ كيف يقول؟ يلا ايوا وجه السي سيدنا هشام. قول زيد. هنا جوج كاين، هنا وقالوا لن يدخل الجنة إن الله واسع عليم. قالوا هو يتكلم على الأولية، ما يتكلمش وقالوا ندخل الجنة. إذا هنا في هذا ما ننسخ في هذا الثمن هذا فيه كلمتان، فيه وقالوا تخلف مال ولد وقالوا ندخل. هو يتكلم على الأولى. شنو الأولى؟ واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا، ليسقط الواو. لا الواو الاولى هي اللي هو قالوا ماشي قالوا ما جوج الواوات هنا عندنا الواو قالوا وعندنا الواو وقالوا الواو اللي قبل القف والواو اللي بعد اللام هنا اش من الواو اللي يتكلم عليه هذاك هو الاولى اما هو وقالوا لن يدخل حتى شي يقول لانه تكلم عليم ما حتىش يقيدنا هذا لان ما قال عليم عرفنا عليم قال الرحمن تقول الله ولد هذا ما حتىش معنى من قولنا عليم قالوا ليش احترزنا وقالوا ندخل الجنة لان قالوا هذا ما عندهاش عليم هذيك هنيين منا هذيك شمن قراءة في هذيك هذيك فيها غير وقالوا هذا غير بالوقت ولكن هذه كلمة عليم قالوا هناك من يقرأ عليم قالوا وهناك من يقرأ عليم وقالوا بإسقاط الواو الأولى فين إسقاط الواو الأولى سمى الواو قبل القف والواو بعد اللام أما الواو بعد اللام ما كانش اللي يقدر يزول لأن هذاك فاعل هذاك هذاك ضامي هذاك الأولى يمكن تزول يمكن تكون كلمة مستأنفة يمكن يكون كلمة معطوفة على ما قبلها يمكن تكون كلمة مستأنفة قالوا هذا استئناف ويمكن يكون معطوفة لا لاحظنا العطف من شقره لا لاحظنا الاستئناف في الإمام ابن هنايا كفيل ابن عامر ابن عامر شنو عنده هو اللي قال إن الله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا الباقون الجمهور يقولوا وقالوا قال الإمام الشارح والباقون بالواو لأنها مثبتة في سائر المصاحف فترك الواو على الاستئناف وإثباتها على العطف على ما قبلها لأن الكلمة اللي يكون فيها إسقاط الواو شنو يقول ملاحظة كلام مستأنف هذا والكلمة اللي يكون فيها العطف شنو يكون بحال سارئ ولا مقرغة فيها وسارئ سارئ لأن ماذا نعملوا سارئ نلاحظوا فيها بدل ماذا نعملوا وسارئ نلاحظوا فيها العطف فهي فيها قراءة علينا إذا هناك من يقرأ قالوا اتخذ الله ولدا هنا الاستئناف هناك من يقول وقالوا اتخذ الله ولدا بالعطف شمن الواو هذه الواو الأولى فين الواو الأولى وقالوا أما الواو الثانية اللي بعد اللام هذاك فاعل هذاك ما نهضروش عليه فهم إذا كان وقالوا ندخل الجنة هذاك ما فيها شيء قراءة الواو صافي بين هذا ثم قال وكن فيكون النصب في الرفع شنو يقول هذه الكلمة هذه شنو يقول السلحة الثانية وكن فيكون فيكون النصب في الرفع كفيلة ها صح معنى الموضع ذا النصب الموضع ذا الرفع عمل فيه الرفع النصب في الرفع مثلا يقول كن فيكون هي يقول كن فيكون الباقون كيف يقولوا فيكون اذا الموضع الرافع قرا فيها الامام بن نافع الامام بن عامر اذا الامام بن عامر هو اللي قرا عنه كن فيكون معنى الجمهور ما عندهمش يكون فيكون فين اللي قراوها هذه سورة البقرة وفي آل عمران الاولى ومريم وفي الطول فبعض المواضيع شحال المواضيع هذه اربعه في سوره البقره هي قوله تعالى واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون وفي الاولى مين من عمران هي قوله تعالى فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ونعلمه وفي مريم سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وفي الطول هو سورة المؤمن هي فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفوا الذي كذبوا باسم الله صلابه وصول الناس يعلمون قل إني نهيت هذا شحال هذو أربعة شكون يقراهم ابن عامر الشام كيف يقول كن فيكون شنو التوجيه هو ماشي بغى يبين لك التوجيهنا وهو باللفظ اعمل باللفظ اعمل شنو التوجيه السي عبد المؤمن حنا قرينا وبعد جوابنا كل طلب محضيني لان كاين النفي هنا فين الطلب فين النفي كن هذيك فيكون نعملوه جواب الطلب ما يلي يكون يتقدم الطلب ماشي الطلب شحال فيه الانواع 8 اولا 7 والنفي هو اجوبه 9 ولا 8 الطلب فيه 7 شنو فيه فيه الامر فيه الدعاء فيه النهي فيه التحضير فيه العرض فيه التمني شنو سنرجع على القول به هذا هو الطلب احنا كنا نقولوا الطلب الاصلي والطلب الملحق الطلب الاصلي يكون في الامر والنهي والدعاء والباقي ملحقات الامر النهي الدعاء العرض التحضير التمني الاستفهام شحال هذو 7 إذا زدنا التسعة يكون 8 النفي يكون 9 التسعة هذا عند الكوفيين البصريين ما عندهمش التسعة ما داخلش التسعة يكون على مذهب الكوفيين أما التسعة على مذهب البصريين ما داخلش هذا يكون جواب الطلب إلا أنه قال الإمام رحمه الله أن الطلب غير لفظي ليس الطلب حقيقي طلب حقيقي يكون الله يطلب شيء واحد واش كاين شيء واحد يطلب هنا طلب هو نقول لك أنا صلي زكي صوم أما الله الذي يقول كن فتكون واش يخاطب شيء واحد هنا هنا ما هناش الطلب هنا. ولهذا قال الإمام رحمه الله وهو باللفظي معنى الطلب غير في اللفظي ليس بالحقيقة هنا واش الطلب على جهه الحقيقه ولا جهه المجاز جهه المجاز من ناحيه الظرف كاين طلب ولكن المعنى ما كاينش الطلب لان الطلب يكون الله جل جلاله يطلب احدا ان الله جل جلاله الكون ما كاينش قبل الكون كان بيده هذا لو فرضنا تكلم ما هو هنا تتكلم ما كاينش هنا الله اراد يكون واش الله يقول كن او لم يقول شيء ما يكون ما يتكلمش هنا هنا الله يريد يكون فيكون ولهذا قال هو غير في اللفظ ما كاينش شيء هكذا هذا الامر هذا اللي يذكر لشده الصعوبه والتنفيذ لهذا الامر بين التوجيه هنايا هذا هو اللي يعمل كن فيكون يقول ما هناش الطلب يجي مرفوع كن فيكون ما كاينش الطلب لان ينصب اذا كان الطلب هنا ما هناش الطلب هذا صافي شنو التوجيه من الرفعة طلب الحقيقي ما كاينش واللي توجيه النص في نلاحظ طلب مجاز كانه كاين طلب هذا قول الامام رحمه الله قالوا وكن فيكون النصب في رفع كفيلة ومشي الطلب في آل عمران ومريم وفي الطول وهو باللفظ اذن هذا هو في قول الله تعالى سبحانه اذا قضى من فانما يقول له كن هذا في هذا فهذا فإذا قضى فيما يقوله كن فيكون ألم تر الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون قل إنه نهيتوا ثم قال وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى غاويا وانقاد معناه يعمله شوف في النحل وفي ياسين بالعطف نصبه شكون الذي ينصب ابن عامر راويا الامام الكسائي فين في ياسين انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون وفي سوره ياسين كذلك في سوره ياسين وفي سورة النحل إنما قولنا لشيء إنما نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله في سورة ياسين إذا أردنا أن نقول له كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول اللي في سورة ياسين شنو فيها؟ لا إنما أمره واللي في سورة النحل إنما قولنا لشيء اللي في سورة ياسين شنو فيها؟ لا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ياك واللي في سورة النحل شنو فيها؟ إنما قولنا لشيء. سورة ياسين إنما أمره. سورة النحل إنما قولنا لشيء. شنو اللي يكون فيها القراية؟ كون فيكون. شكون اللي يقرأ كون فيكون؟ ها؟ كسائي والكسائي وابن عامر. الكاف شكون هو؟ وراء هذا من جوج ذو القضاء. الجمهور اللي يقرأوا كون فيكون. الجمهور يقولوا جوج ذو القضاء يقولوا كون فيكون. شنو لاحظوا هنايا؟ قال سيدي النصب. النصب على انه بالعطف. على بالمعطوف. يكون فيكون معطوف على النقوله. النقوله فيكون. النقوله فيكون. شفت هنايا؟ قبيل النصب شنو كان التوجيه ديالها؟ في جواب الامري. هنا ماشي في جواب الامري. هنا معطوف على النقوله. قراءه واحده تشيبك. قراءه واحده الكلمه تشيبك. قراءة ما تمكنت الإنسان يتمكن منها هو خصو يحفظ الكافي هذه حفظة ثم يحفظها يكون عنده يقراها ويكون عنده علم التصريف وعنده علم النحو ويزيد عليها علم البلاغة هذا باش يتمكن من توجيهات القراءة سيكون أولا عنده علم البلاغة علم النحو علم التصريف هاد ثلاثة العلوم غيعاونوه بزاف ويقرأ الشاطبي حفظة على ظهر قد يقرأها على شيء إنسان هيدا غيتمكن منه لأننا يعني نشوف كثير من الناس اللي يكون يقرأ ولا ما يعرفوش التوجيهات ما يعرفش كيف يقي وجهه علاش لأنه ما عندوش النح ما عندوش كيف يقي وجهه ما عندوش علم التصريف ما عندوش كيف يقي وجهه فهمنا الأمس إذا نشوف قبيل التوجيه كان فيكون وشنو كان التوجيه ديالها في جواب الأمر وجواب الأمر بالصح لأن يعني لو كان جواب بالصح كان صار الجمهور يقوم فيكون هذه اللي في صورة ياسين فيكون شنو التوجيه ديالها؟ عطف على النقولة شفت النقولة كيف المنصوب؟ إذا الصباح الإمام نافع الإمام بن عامر كسبهم عنده فيكون ستة كيف انه عنده؟ فيكون ويوافقه الكسائي في جوج الكسائي اللي يوقفه في جوج هذا قول الإمام رحمه الله وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى وانقاد معناه يعمولا ثم قال وتسأل ضم التاء واللام حراك برفع خلودا وهم من بعد نفي الله إذا تسأل حنا القراءة نقول ولا تسأل عن أصحاب الجحيم شوف ولا تسأل شيكون ولا تسأل الكل لا نهية تسأل مدسوم ومبني الفاعل لا نهية تسأل مبني الفاعل شكون اللي قالها نافع الباقي كلهم عندهم تسأل لا تسألوا صافي القراء كلهم عندهم شنو ولا تسألوا شنو ما يكون لا تسأل شنو التوجيه ديالها ولا تسأل شنو هو بيد وجه قال وهو من بعد نفي لا لأن لا نفي ذيك الوقت لا تسأل شفت هو عدل بيد قال علاش اني ما علاش مرفوعة لأن لا ماشي نهية لأن لا كانت لا نهية كيفاش يعمل لا تسأل طب قال وتسأل ضمو الباقون التاء ولا ما حركوا شكون حركوا اي الباقون شكون مخرج من هنا الامام نافع برفع خلودان وهم بعد نفي لا قرا غير نافع تسأل فضموا تاء وحركوا لا لانه بعد النفي وجمله في بعضه الاستئناف او نصب على الحال شكون الجمله اللي فيها ماضي الاستئناف لا تسأل او لا ديك حاله كونه لا تسأل ديك ولا تسأل يمكن الجمله حاليه يمكن جمله استئنافيه ولكن تسأل مبنيه المجهول مرفوع بين امثله لا تسأل هذا على النهي طيب هنا لا تسأل مفهوم تسأل شوف تسأل تسأل إذا المقابل دتا تو والمقابل تسأل عدم الحركة. إذا ما قلنا هذه من بعد النفي عرفنا تسألوا تسألوا المقابل ديالها تسأل التام مفتوحة واللام مسكن. هذا ما يتعلق بهذا. الآن ماشي بدي قارن إن شاء الله اللغات اللي كان في إبراهيم خليها تما وفيها وفي النص النسائي ثلاثة أو آخر إبراهام إبراهام ومشي يجيب اللغات اللي فيها مملوءة باللغات في المواضيع المذكورة 33 أبدل هاشم هشام فلان وفي مريم خلصون مجميك هو مش يتكلم على إبراهيم شكون دي قرب إبراهام شكون يقع إبراهيم شكون يقع هذه تهيانيش خضع خضع اللغة هذه